أيها الأخوة، مادة هذا الشريط مكملة لمادة الشريط الذي قبلها. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثني ابن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن دراج هو أبو السمح وهو ضعيف، وهو علة هذا الإسناد، أن أبا الهيثم حدثه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل مسلم لم يكن عنده صدقة فليقل في دعائه: اللهم صل على محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، فإنها له زكاة. هذا الحديث ضعيف، وعلته دراج أبو السمح وهو ضعيف، وقد أخرجه أيضا ابن حبان والحاكم. لم يكن عنده صدقة، يعني لا مال له يتصدق به، فإنها يعني هذه الصلاة. الحديث لم يثبت، ولكن المعنى يثبت من سواه، أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقوم مقام الصدقة لذي العسرة، وهي سبب لبلوغ المآرب وتحقيق المطالب وقضاء الحياة وقضاء الحاجات في الحياة وبعد الممات. اللهم، الميم في اللهم عوض من حرف النداء، فاللهم تساوي يا الله، ولذلك لم يجمع بين الميم المشددة وحرف النداء لأنها عوض عنه، ولا يجمع بين العوض والمعوض عنه إلا في ضرورة الشعر أو في الشعر إذا أراد الشاعر ذلك، كما في قول الراجز: إني إذا ما خطب ألم أقول يلاهم يلاهم. وقال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: إن هذه الميم المشددة في قولك اللهم عوض عن جميع أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى، فكأنك لما قل اللهم قل يا الله، يا عليم، يا حكيم، يا علي، يا عظيم، يا سميع، يا بصير، إلى آخر الأسماء الحسنى الثابتة في الكتاب والسنة. الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا إسحاق بن سليمان عن سعيد بن عبد الرحمن، هو مجهول مع ذكر ابن حبان له في ثقاته، مولى سعيد بن العاص، قال حدثنا حنظلة بن علي بن الأسقع الأسلمي وهو ثقة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، شهدت له يوم القيامة بالشهادة وشفعت له. هذا إسناد ضعيف، فيه سعيد بن عبد الرحمن وهو مجهول، فهذا لا يثبت. ولماذا خص إبراهيم عليه السلام بالذكر في غير ذلك مما هو ثابت من صيغ الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ خص إبراهيم لأنه ما من نبي بعده إلا وهو من ذريته، فما من نبي بعد إبراهيم عليه السلام إلا وهو من ذرية إبراهيم عليه السلام، فأنبياء بني إسرائيل جميعا هم من ذرية إبراهيم، من أبناء يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم، وأما إسماعيل وكذا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمن ذرية إبراهيم عليه السلام. ويبقى هنا أن الإنسان إذا أتى بالتشبيه فإن وجه الشبه يكون أظهر في المشبه به، يعني إذا قلت زيد كالأسد في الشجاعة، فالشجاعة تكون ظاهرة في الأسد، تقول زيد كالأسد في الشجاعة. في غير هذه الصيغة التي لم تثبت من الصيغ الصحيحة، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما الكاف حرف تشبيه، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، فما توجيه ذلك؟ هل الصلاة على إبراهيم وعلى آل إبراهيم أقوى من صلاة ربنا تبارك وتعالى على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله وسلم؟ التشبيه في أصل الصلاة لا في القدر، التشبيه ها هنا في أصل الصلاة لا في القدر، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، التشبيه ها هنا في أصل الصلاة لا في قدرها، كما في قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح، فهذا التشبيه في أصل الوحي لا في قدره، وكذا كما في قوله تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، فالتشبيه في أصل الصيام لا في قدره، وتتميز أمة محمد صلى الله عليه وسلم بما خصها الله به. هذا وآخر إن شاء الله، وهو أننا إذا جعلنا ميزانا وله كفتان، في إحدى الكفتين صلاة ربنا تبارك وتعالى على إبراهيم وآله ومن آل إبراهيم الأنبياء والمرسلون جميعا من بعده حتى رسول الله، فالصلاة على إبراهيم وعلى آله في كفة هي صلاة ربنا تبارك وتعالى على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين من بعده بما فيهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فنطلب من ربنا تبارك وتعالى أن يجعل مثل هذه الصلاة على رسول الله وآله. الكفة الأخرى ليس فيها نبي سوى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه ليس من نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم، صل على محمد وآل محمد، هذه كفة فيها الصلاة على محمد وآله كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، في هذه الكفة صلاة ربنا على إبراهيم وعلى جميع الأنبياء والمرسلين من بعده وفيهم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فنطلب من الله رب العالمين أن يجعل مثل هذه الصلاة على محمد وآله، وليس فيهم نبي سوى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتعود هذه الصلاة على رسول الله بما لا يكون لإبراهيم ولا لآل إبراهيم عليهم جميعا من ربنا الصلاة وأزكى التسليم. فهذا من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم سبب لحصول شهادة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشفاعته يوم القيامة، وصفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والسلام عليه توقيتية لا تجوز الزيادة عليها، كما جاء في الأحاديث الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قرر ذلك العلماء ومنهم الإمام النووي رحمه الله كما في الأذكار، لأنه كما هو معلوم في دلائل الخيرات وغيرها صلوات مخترعات على رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يعد من المخالفات للشريعة المطهرة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فيلتزم في الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالصيغ التوقيفية التي جاءت عن خير البرية صلى الله عليه وسلم، وتجتنب الصيغ المخترعات فإن فيها إساءة وليس فيها مما يقرب إلى الله رب العالمين. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا سلمة بن وردان قال سمعت أنسا ومالك بن أوس بن الحدثان النصري أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يتبرز فلم يجد أحدا يتبعه، فخرج عمر فاتبعه بفخارة أو مطهرة فوجده ساجدا في مسرب، وفي لفظ في شربة بفتح الراء، وهي حوض يتخذ حول النخلة تروى منه فوجده ساجدا في مسرب حوض يتخذ حول النخلة تروى منه فتنحى عمر رضي الله عنه فجلس وراءه أي وراء النبي صلى الله عليه وسلم حتى رفع النبي صلى الله عليه وسلم رأسه فقال أحسنت يا عمر حين وجدتني ساجدا فتنحيت عني إن جبريل جاءني فقال من صلى عليك واحدة صلى الله عليه عشرا ورفع له عشر درجات وهذا حديث حسن لغيره إسناد الإمام رحمه الله في الأدب المفرد ضعيف فيه سلمة بن وردان ولكن الحديث أخرجه البزار من طريق ابن وردان به ويشهد له حديث أبي طلحة الأنصاري عند النسائي وحديث أنس الآتي بعده إن شاء الله جل وعلا ففيه الحث على الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما فيها من الأجر العظيم والخير العميم. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا أبو نعيم قال حدثنا يونس بن إسحاق عن بريد بن أبي مريم قال سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا وحط عنه عشر خطيئات وهو حديث صحيح وقد أخرجه أحمد والنسائي وابن حبان والحاكم في المستدرك حط عنه أي أسقط عنه وغفر له الحسنة بعشر أمثالها والله جل وعلا يضاعف لمن يشاء والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبب في رحمة الله تبارك وتعالى العبد في الدنيا والآخرة. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلم يصل عليه. قال حدثنا عبد الرحمن بن شيبة قال أخبرني عبد الله بن نافع الصائغ المخزومي أبو محمد المدني وقد اختلف فيه عن عاصم بن زيد قال الذهبي لا يعرف وأثنى عليه ابن شيبة خيرا عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقي المنبر فلما رقي الدرجة الأولى قال آمين ثم رقي الثانية فقال آمين ثم رقي الثالثة فقال آمين فقالوا يا رسول الله سمعناك تقول آمين ثلاث مرات قال لما رقيت الدرجة الأولى جاءني جبريل صلى الله عليه وسلم فقال شقي عبد أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقلت آمين ثم قال شقي عبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة فقلت آمين ثم قال شقي عبد ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه فقلت آمين. الحديث صحيح لغير في الإسناد عصام بن زيد قال الذهبي لا يعرف ولكن الحديث أخرجه البيهقي في الشعب من طريق أبي يحيى محمد بن عيسى عن ابن المنكدر به ويشهد له حديث أبي هريرة الآتي بعده وحديث مالك بن الحويرث عند ابن حبان وحديث كعب بن عجرة عند الحاكم في المستدرك فالحديث ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وفيه تحذير شديد لهذه الأصناف الثلاثة من أدرك رمضان فانسلخ منه ولم يغفر له فقد دعا عليه جبريل بالشقاء وأمن على الدعاء رسول رب الأرض والسماء صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الصنف الثاني فعبد أدرك والديه أو أحدهما فلم يدخلاه الجنة وأما الثالث فعبد ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم فلم يصلي عليه. فيه بيان وجوب الصلاة والسلام على رسول الله على من ذكر عنده صلى الله عليه وآله وسلم وجوب الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم على من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ومن لم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فهو محروم حرم من الأجر الكبير والفضل العظيم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أخبرني العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا. الحديث أخرجه مسلم في صحيح. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن عبيد الله قال حدثنا ابن أبي حازم عن كثير يرويه عن الوليد بن رباح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رقي المنبر فقال: آمين آمين آمين. قيل له: يا رسول الله، ما كنت تصنع هذا؟ قال: قال لي جبريل: رغم أنف عبد أدرك أبويه أو أحدهما فلم يدخله الجنة. قلت: آمين. ثم قال: رغم أنف عبد دخل عليه رمضان لم يغفر له. فقلت: آمين. ثم قال: رغم أنف امرئ ذكرت عنده فلم يصلي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. فقلت: آمين. وهذا الحديث صحيح لغيره. في الإسناد كثير بن زيد وهو صدوق يخطئ، وقد أخرجه ابن خزيمة والبزار من طريق كثير به، وأخرجه مسلم في البر والصلة: باب رغم أنف من أدرك أبويه فلم يدخل الجنة، مقتصرا على ذكر الأبوين فقط، وليس عنده ذكر جبريل أيضا، ويشهد له حديث جابر الذي تقدم عليه. رغم أي لصق بالتراب، فيه دلالة على الذل والحقارة والامتهان، إذ يجعل ما يشمخ به ويعتز ممرغا في التراب، وهذا نهاية المذلة والخسار. لم يدخله الجنة لعقوقه وتقصيره في حق أبويه. والإسناد مجازي: ذكرت عنده، أي ذكر اسمك عنده صلى الله وسلم وبارك عليه، فلم يصلي الفاء للتعقيب، فهي تفيد ذم التراخي عن تعقيب الصلاة عليه فور ذكره صلى الله عليه وآله وسلم. رغم أنف امرئ ذكرت عنده لم يقل ثم لم يصلي عليه، وإنما ذم عدم الفورية في الصلاة والسلام عليه فلم يصلي عليه. فإذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر فليتبع ذلك بالصلاة والسلام عليه صلى الله وسلم وبارك عليه. في الحديث أن طاعة الوالدين باب واسع للدخول في الجنة، وأن صوم رمضان والقيام فيه إيمانا واحتسابا سبب يقيني لمغفرة ما تقدم من الذنوب وما تأخر. وفيه أن من ذكر عنده النبي صلى الله عليه وسلم ولم يصلي عليه صلى الله وسلم وبارك عليه فهو محروم من خير كثير، كحديث جابر رضي الله عنه الذي تقدم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي قال حدثنا سفيان قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن مولى آل طلحة قال سمعت كريبا هو ابن أبي مسلم أبا رشدين المدني مولى ابن عباس الثقة عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما عن جويرية بنت الحارث بن ضرار رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها وكان اسمها برة، فحول النبي صلى الله عليه وسلم اسمها فسماها جويرية، فخرج وكره أن يدخل واسمها برة، ثم رجع إليها بعدما تعالى النهار وهي في مجلسها فقال: ما زلت في مجلسك؟ لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بكلماتك وزنتهن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد أو مدد كلماته. وهذا الحديث أخرجه مسلم في صحيح. ولكن الروايات التي ذكرها الإمام البخاري رحمه الله في الأدب المفرد فيها تخليط من الناسخ، فخرج وكره أن يدخل واسمها برة، وكره النبي صلى الله عليه وسلم أن يقال خرج من عند برة، فغير اسمها صلى الله عليه وآله وسلم. سبحان الله وبحمده عدد خلق، منصوب على نزع الخاطر، أي بعدد كل واحد من مخلوقاته. قد يتوجه المرء بنيته إلى أصناف المخلوقات مجموعة، كالعالم العلوي والعالم السفلي، أو كعالم الملائكة وعالم الأناسي وعالم الجن وعالم البحار وعالم النبات وعالم الأشجار. لكن الإنسان مع تقدم العلم يمكن أن يرتقي إلى أبعد من ذلك، عدد خلقه، عدد كل جزيء في مركبه، وكل ذرة في جزيئها، وكل ذرة في جزيئها، وكل نواة في ذرتها، وكل شحنة موجبة في نواتها، وكل شحنة سالبة في مدارها في ذرتها. وما هو أدق من ذلك وأصغر مما لا يعلمه إلا الله، عدد خلقك لا يحصيه إلا الله، عدد خلقك ورضا نفسك، أي أسبحك قدر ما يرضيك، وزنة عرشه، أي أسبحه بمقدار وزن عرشه، ولا يعلم وزن العرش إلا الله تبارك وتعالى. والعرش أعظم مخلوقات الله تبارك وتعالى، لأن الكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلاة، والكرسي وسع السماوات والأرض، وسع كرسيه السماوات والأرض، فالكرسي واسع السماوات والأرض على عظم السماوات، ومع ذلك فالسماوات والأرض في الكرسي كالحلقة في الفلاة، والكرسي بالنسبة للعرش كالحلقة في الفلاة. فالعرش أعظم مخلوقات الله، وزنة عرشك ومداد كلماتك، أي مثل عددها، وعددها لا يحصى. لم يقل عن جويرية إلا مرة، قال محمد حدثنا علي، قال حدثنا به سفيان غير مرة، قال حدثنا محمد عن كريب عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عند جويرية، ولم يقل عن جويرية إلا مرة، أي ذكره سفيان من مسند ابن عباس غير مرة، وجعله من مسند جويرية مرة واحدة فقط. الحديث فيه فضل هذه الكلمات، وفيه دليل على كرم رسول الله صلى الله عليه وسلم وفضله وإحسانه إلى أمته، فقد أرشدهم ودلهم إلى هذه الكلمات السهلة الموجبة لكثرة الأجر والثواب من دون تعب ولا نصب، والحمد لله وله المنة. وفيه دليل استحباب تغيير الاسم القبيح أو المكروه أو الموهم إلى اسم حسن، وعلة التغيير التزكية أو الخوف من التطير والتشاؤم حتى يصح للمرء يقينه. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى حدثنا ابن سلام قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعيذوا بالله من جهنم، استعيذوا بالله من عذاب القبر، استعيذوا بالله من فتنة المسيح الدجال، استعيذوا بالله من فتنة المحيا والممات. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. من فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا ما يعرض للإنسان مدة حياته من الافتنان بالدنيا والشهوات والجهالات، وعظمها والعياذ بالله سوء الخاتمة عند الممات. وأما فتنة الممات فيجوز أن يراد بها فتنة القبر من سؤال المنكرين وما يكون من عذاب القبر، فينبغي للمسلم أن يدعو بهذا الدعاء عند الانتهاء من التشهد الأخير وقبل التسليم بصفة خاصة. والعبد المؤمن يستعيذ بالله تبارك وتعالى من عذاب جهنم ومن عذاب القبر، ويلتجئ دائما إلى الله تبارك وتعالى سائلا إياه أن يحرم عليه عذاب القبر وعذاب النار. والخير كل الخير فيما ورد عن النبي المختار صلى الله عليه وآله وسلم، الذي أوتي جوامع الكلم، والذي علمه الله تبارك وتعالى ما لم يكن يعلم، وكان فضل الله تبارك وتعالى عليه عظيما. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما ينفعنا من أمور ديننا ودنيانا، فصلى الله وسلم وبارك عليه، ونفعنا الله تبارك وتعالى بما أدى إلينا من هذا العلم الشريف الذي هو من كلام النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا جميعا صالح الأعمال، وأن يوفقنا إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. ونسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أحينا حياة الأبرار وألحقنا بالأخيار الصالحين، واجمعنا مع النبي الأمين صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة، إنك على كل شيء قدير. اللهم اهد قلوبنا، اللهم اهد قلوبنا، وأصلح أحوالنا، وأصلح أحوالنا، واشرح صدورنا، وأصلح بالنا. اللهم عافنا واعف عنا، عافنا واعف عنا. اللهم وفقنا للصيام، ووفقنا للقيام، وتوفقنا للتلاوة، ووفقنا لذكرك يا رب العالمين، ومن علينا بالخير كله، عاجله وآجله، ظاهره وباطنه، إنك على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.